ونرحب من تاني بضيفنا الخبير والمرشد السياحي حسام نجم. اهلا بك يا فندم. اهلا بكم. الجديد عندك ايه في عالم السياحه؟ الجديد الحمد لله احنا ماشيين في خطوات كويسه جدا. وحضراتكم لو ملاحظين احنا في تطور في الاداء السياحي او الاقبال السياحي على مصر. بس انا كنت عايز اسير موضوع معين. ايوه اللي عاوز تسيره سيره. اللي حضرتك قلت في الجمله الاولانيه المهتمين بالسياحه يسمعوا الفقره اللي جايه. ايوه انا بناشد كل مستمعينا بدون استثناء مستمع البرنامج العام مهتمين وعارفين قيمه السياحه لبلدهم. احنا كخبراء سياحه وكوزايت سياحه وجهات مسؤوله علينا دور والمستمعين عليهم الدور الاهم. انت حضرتك لما بتروحي اي مكان لازم بتروحي عشان هدف معين. تمام. الاثار بتاعتنا الشواطئ بتاعتنا موجوده في كل حته وفي كل دول العالم بينافسونا. تمام. طيب ازاي اقنع الناس ان هم يجوا؟ يبقى هو السلوكيات بتاعتنا. يعني اللي هيخلي سايح عربي او اجنبي يختار تاكسي معين لما يلاقي سواق التاكسي اللي بيسمعني دلوقتي مهتم بيه نظيف ما بيستغلوش طبعا. تمام. امشي في شارع معين الاقيه نظيف، ده مش دور الدوله بس، لا دور المواطن ان احافظ على الاثار بتاعتي. أعلم صح. سلوكيات الأطفال في المدارس عشان إحنا دلوقتي برضو المدارس بيعملوا رحلات وتنشيط داخل رحلات الجامعة والمدارس. أعلمهم قبل ما يطلعوا بعشر دقايق بربع ساعة يا جماعة لا، في إحنا نروح المكان بتاعنا نحافظ عليه إزاي، ما ننقيش المهملات أو الحاجات اللي بتبقى معانا في إلا في مكانها، ما نضايقش الناس سواء المصريين. نتعامل مع السياح إزاي؟ الابتسامة الابتسامة يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك تبسمك في وجه اخيك صادق. لازم نعم. نضحك حتى لو مش هيجي لي من السايح او الضيف اللي جاي لي ده اي مصلحه ماديه. تمام. لازم اقابله بابتسامه بلطف. بعد كده احنا بقى كدورنا كخبراء سياحه نعرف ازاي نخليهم يشوفوا الاماكن، عشان احنا اماكن الحمد لله ربنا مدينا نعمه مصر دي فيها منتج سياحي فريد في العالم. صح. من اثار لشواطئ لشمس. يا جماعه افتحوا التلفزيون هتلاقوا دلوقتي الناس بيموتوا من البرد في اوروبا. الشمس عندنا اللي احنا متضايقين منها ساعات ونقول الجو حر، لا هم بيتمنوها. الخميس اللي فات كان عندنا خبير سياحي استاذ طارق سرحان قال لنا الجو جو مصر ده لوحده ممكن يكون نشتريه. بيدفع فيه فلوس. بيدفع فيه فلوس. الابرونزاج اللي بيتعمل طبعا في اوروبا والناس اللي بتطلع دول مش عايزه اقول اسامي، في ناس بتيجي مخصوص علشان كده، في ناس من عندنا في مصر للاسف يروح ياخد ابرونزاج عشان اللي هو في دول زي التشيك وبلغاريا والحاجات دي بيدفع فيها فلوس. لا احنا عندنا يا جماعه عندنا مقومات سياحيه، وعلى فكره برضه من نعمه ربنا علينا ان احنا عندنا اماكن لم يتم استغلالها، لم يتم تطويرها. يعني اقصد ان احنا ما قمناش بنشرها. يعني زي مثلا استاذ حسام في السياحات العلاجيه السياحات البيئيه، في عندنا محميات طبيعيه احنا كنا الفتره اللي فاتت بنحاول نحافظ عليها واحنا حافظين عليها فعلا ومش عايزين ندخل عليها حد. يا جماعه احنا طب ممكن نحط لها شروط قاسيه جدا لان طبعاً لازم نسوقها باسعار غاليه جدا. احنا يعني انا كنت في انا في الاصل مرشد سياحي طبعا في احد الجولات كان في معايا احد صناع السياحه في بلده في ايطاليا ما قاليش الكلام ده انا في الاخر او اخفى عليا يعني حقيقه ان هو شغال ايه في بلده يعني خبير سياحي. وبعد ما انبسط ولقى في مجهود من الجميع من اول ما جاي من المطار لغايه لما وصلنا المطار تاني يوم بيكلمني بيقول انتوا مش عارفين قيمه بلدكم، مش عارفين المنتجات بتاعتكم حتى المنتجات اليدويه الحرف اليدويه. للاسف اتجهنا خلال السنين اللي فاتت بعض من الزملاء والاخوه التجار بداوا يستسهلوا الموضوع يروحوا دول زي تايلاند والصين ويعمل كوبيز نسخ مقلده كده. يعني للاسف والله في الاول وفي الاخر دي اكيد يعني هو المتعه ان السائح يجي في مصر هنا يشوف مثلا الحاجات اللي هي مروح الفيوم الطبيعه الباسكتس اللي الستات بيعملوها دي يا جماعه دي حاجه الكليم الجميل طبعا احنا كنا بنوريهم الحاجات دي بتتعمل ازاي دي بالنسبه لهم فن مش موجود عندهم. تمام. هو الراجل الخبير السياحي قال لي لا ده انتوا مش عارفين قيمه حاجاتكم، انتوا لازم تغيروا الاسعار ازاي تعملوا. يعني احنا هي دي الفكره للفتره واعتقد دي السياسه بتاعت الوزاره في الفتره اللي جايه وان هي هنركز على الكواليتي مش يعني الكم مش العدد مش الكيف. الفترات اللي فاتت قبل يعني 2011 كان في عندنا اعداد كبيره طبعا لازم نعترف بذلك، ولكن برضو كانت اعداد مبنيه على سرعه الاستثمار في القطاع السياحي في الفنادق وفي الخدمات، فكان لازم طبعا ننزل الاسعار عشان نبدا نملاها ونستغل طبعا الاماكن دي. ولكن دلوقتي احنا معانا وقت الحمد لله، برضو كل حاجه بيجيبها ربنا، حتى لو كان في انحسار في الفتره اللي فاتت لازم نستغله بايجابيه. لازم نقف وقفه ونستغل ان احنا نطور وان احنا نشوف بقى ايه رغلتنا فيها قبل كده. اللي جاي احسن بكثير، السياحة بقت على الارض الواقع، على الارض يا فندم دلوقتي. لو نزلتوا المتحف المصري، لو رحتوا الهرم، في اعداد بقت كويسة جدا. في جنسيات لسه احنا نقول بنحاول معها شوية لأحداث معينة حصلت، لأحداث مش هخبي عليكم طبعا، أحداث سياسية. ولكن بنحاول معهم. الرئيس لما اتكلم وقال لك احنا هنرجع السياحة، اعتقد ان هو كرئيس دولة مش عايز يحرج نفسه او يقول كلمة مش هيقدر ينفذها. تمام. احنا ماشيين في سكه كويسه ان شاء الله. وزي ما قلت انا عايز اركز عشان كل المستمعين يسمعوا، انتوا كلكم شركاء، ما فيش حاجه اسمها خبير سياحي، ما فيش حاجه اسمها مرشد سياحي، ما فيش حاجه اسمها صاحب شركه سياحه. كلنا لازم نعرف ان السياحه دي بتعود على الدوله كلها، من اول اللي واقف في محل بسيط بيبيع حلويات او بيبيع اي حاجه. تمام. لسواق التاكسي، للدوله بعد كده بقى في العمله الاجنبيه، اللي هم دايركت كونتاكت مع الـ مع مع مع, مع الجيست او مع السائح، اللي هم كام حد مستفيد من السائح لما بيجي هنا مباشره؟ احنا بنتكلم في 3 4 مليون. لا مش اقصد المهن، اما بقول لحضرتك 4 مليون واحد. 4 مليون يعني يعول متوسط 3 او 4 من كلف 16 مليون وصار بقى طبعا. فدول طبعا حالهم من بعد احداث يعني اتضايقت بشكل جامد. انا بتكلم ان هو دايركت كونتاكت، يعني من اول اللي بيورد الخضار والفاكهه للفنادق. المصانع، اعرف مصانع طبعا، وحضراتكم اكيد عارفين ازايز المياه المعدنيه الصغيره. انتاجها توقف او قل جدا لانه كان بيعتمد على السياح طبعا، انهم عندهم الثقافه ان هم ياخدوا ازازه المياه اللي مقفوله. احنا كنا بنقول لهم برضو عشان تو افويد او نتجنب اي مشاكل، او معنى صح ممكن يطلع واحد يتلكك لنا، رغم ان احنا يعني بالظبط. فكنا بننصحهم دايما يجيبوا ازايز ميه. الازايز الميه دي انا اعرف حد كان عنده اوضه ان هو واخد من شركه كبيره ان هو يعمل ازايز، يعني هو بيصنع فقط ازايز عشان تتمني في المصنع المعين ده. بعد اللي حصل قال له انا ما عنديش انتاج، ما عنديش استهلاكه، ما فيش، فلازم تقف. يعني ادي ازايز الميه، الخضار، العماله المباشره في الفنادق، في الشركات، في الاتوبيسات، الناس اللي كانت شغالات في محلات العاديات، الزملاء الافاضل من المرشدين السياحيين اللي قاسوا جدا علشان ده شغلهم الوحيد، ودي الحاجه الوحيده اللي بيعرفوا يعملوها طبعا. واحد درس طول حياته لغات واصاوا وخلافه عشان يستنى السائح عشان يكلموا عن البلد. دي اهميه السياحه. وانا عايز المستمع اللي بيسمعنا دلوقتي يعرف ان هو شريك، زي ما انا قلت شريك، يعني حتى في اي حي السائح اللي جاي احنا بنعتمد عليه ان هو ياخد حريته تماما، يمشي في الشوارع، مش المناطق السياحيه بس، بالظبط. يعني ممكن بالنسبه له المشي في الشوارع العاديه ده سياحه في حد ذاته، يعني طبعًا. انت بتشوف المجتمع عامل ازاي يعني. في الاقصر مثلا ما بينزل مش بيشوف معبد الكرنك ومعبد الاقصر بس، صح. لا بيروحوا السوق اللي هو بتاع الخضار، اللي هو المواطن العادي البسيط بيروح بيوت الاهالي حتى. ده عيش يعني. في منطقه طبعًا. انا بقول عليها دي بتاثر في السائح اللي بيجي اكتر من المعابد بتاعتنا. منطقه اسمها جزيره سهيل. جزيره سهيل في غرب لوحديها طبعا. غرب سهيل انا ما رحتهاش بس اسمع عنها. حضرتك نتوقف عند هذه النقطه، موجز الانباء، بعد نكمل الحوار. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء الواحدة والنصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية بين مصر وأوروغواي بشأن التعاون الجمركي، وقرار آخر بالموافقة على منحة 15 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. لبنان يكرم طارق عامر كأفضل محافظ بنك مركزي عربي خلال عام 2017. روسيا تحذر من أن نية الولايات المتحدة لاحتفاظ بقوتها في سوريا ستعرقل تسوية الأزمة هناك. الحرس الثوري الإيراني يعلن رغبته في المشاركة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، ويؤكد أن مسألة نزع سلاح حزب الله غير قابلة للتفاوض. رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يعلن أن المرحلة الحالية كانت بمثابة الصحوة ليتجاوز اللبنانيون خلافاتهم. الجيش العراقي والحشد الشعبي يحرران منطقة المالحة في قضاء بيجي غرب العراق من عناصر تنظيم داعش الإرهابي. القوات العراقية تطلق آخر عملية عسكرية لتطهير صحراء الجزيرة الممتد على طول الحدود مع سوريا من تنظيم داعش الإرهابي. وأخيرا الشرطة التونسية تعتقل تكفيريين اثنين يشتبه في انتمائهما لتنظيم إرهابي بولايتي القيروان وابن عروس وسط وشمال تونس. قدمنا لكم موجز الأنباء واللقاء التالي مع دقات الثانية ونصف مع الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم هنا القاهرة. دهب. مدينة دهب مدينة سياحية بمحافظة جنوب سيناء في مصر، هي الأشهر بعد مدينة شرم الشيخ من حيث أعداد السائحين المترددين عليها. تقع مدينة دهب السياحية على خليج العقبة عند البحر الأحمر، وتضم دهب خليجين هما القرى الذي يقع وسط المدينة وغزالة. شجع سياحة مصر. عدنا من تاني واللقاء السياحي من خلال موجات القاهرة كل يوم خميس، ومعنا هنا في استوديو 2 الخبير السياحي والمرشد السياحي حسام نجم، ونستكمل ما قد توقفنا عنه. أستاذ حسام، كنت بقول قبل الفاصل في أماكن في بلدنا إحنا ما نعرفهاش، يعني متعة السائح إنه يشوف الأماكن مش الأساسية اللي مشهورة. ممكن هو قاعد على إنترنت في بيته أو حد يجيب له صورة ليها ويتفرج عليها، أي نعم متعة إنه يشوفها دي حاجة تانية، ولكن صدقوني إنه بيندهش من حاجة زي جزيرة سهيل أو غرب سهيل دي في أسوان. تمام. الناس بسيطة جدا، إخواتنا وأهلنا في النوبة دول ناس جميلة جدا. دي جزيرة فيها بيوت لأهلنا في النوبة معمولة بشكل بسيط، ولازم نتعلم منهم ازاي على طول ابتسامة بتفرش وشهم. يعني الناس بتنبهي صدقيني، في ناس انا عارف ناس كانوا معايا بيعيطوا علشان يروحوا المنطقة دي، وبتفضل معاهم اهم من معابل كتير. الحلال الحياة اليومية، الكنز بتاع مصر غير اصلها الانسان المصري البسيط. صح. وده اللي انا بقوله، ان احنا يا جماعة ان لازم نتعامل ان السائح ده مش لازم نستغله، لازم نعامله انه هو ضيف عندنا، سواء في فلوس ما فيش فلوس، الابتسامة صدقيني بتخليه يرجع تاني ويفيدنا في اكتر من ما يرجع البلد يعني. تمام. لو اتكلمنا برضو على اماكن تانية من خلال شغل حضرتك، لقيت ان السياح بيتشدوا ليها غير الاماكن التقليدية زي ما نقول الاهرامات والمعابد المتنوعة الموجودة في مصر؟ عندنا شواطئ لا يضاهيها اي شواطئ في العالم. عندنا اماكن من المحميات الطبيعيه. تمام. نستكمل الحوار بعد قليل. رجعنا مره تانية مستمعينا وفترتنا عن السياحه والاثار. لسه معنا في الاستوديو الخبير والمرشد السياحي الاستاذ حسام نجم. اهلا بيك يا فندم. معلش بقى الاذاعه الخارجيه خدت من وقتنا شويه، بس الموضوع فرض نفسه يا استاذ حسام. صح. الامن والامان ده فرض نفسه على الملف السياحي، اعتقد يفرق كتير قوي. طبعا. وده اللي انا بقوله. اذا كنت قلت دول المواطن البسيط ان هو يحافظ على الوجهة العامة من الابتسامة والنظافة وخلافه، في دور اهم ان احنا نهتم بالنعمة ربنا ادهلنا بوعد الحق في القرآن. البلد الامان. صح. وده هدف اي عدو لنا. ما تصدقوش ان احنا هدفنا ان هم يأثروا على اقتصادنا، احنا مش هنجوع، ده بوعد ربنا الحق. اما ان انتوا ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، هي دي نعمة ربنا اللي احنا وعد ربنا لينا، لازم نحافظ عليه. يعني ايه نحافظ عليه؟ يعني كل واحد ما يكسفش ما يخجلش ان هو يحاول مع اخوه قريبه صاحبه ابن عمه جاره اللي عنده افكار يمكن تتغير شوية او تضر المجتمع، لانه في الاول وفي الاخر مش بيضوي بلده، بيضوي نفسه، بيضوي عيلته. تمام. ودي نعمه لازم نحافظ عليها، وان شاء الله تبقى خير. والفتره اللي جايه باذن الله في شغل كويس قوي قوي قوي قوي. الدوله والله في كل القطاعات، من وزاره السياحه لوزاره الاثار لوزاره الطيران، عاملين حاجات غير مسبوقه. يوم السبت ان شاء الله في احتفاليه هايله جدا السبت الجاي بعد بكره، بعد بكره قايمه بها وزاره الاثار بمناسبه مرور 115 سنه على افتتاح المتحف المصري. السفراء والضيوف مصر هم اللي بيطلبوا يشاركوا في المؤتمرات دلوقتي. يعني في الاول كانوا بيتجنبوا عشان ما يبقوش في موقف سياسي معين، لا دلوقتي الحمد لله على الارض في حاجات كويسه جدا. وزير السياحه بيلف هنا وهنا وهنا وهنا في بوسطة لندن اللي كان اشتغلت فيه، حجوزات كويسه جدا ان شاء الله ان شاء الله الفتره اللي جايه نحافظ عليها كلنا. نعرف ان زي ما انا قلت في الاول ان السياحه دي مش للناس اللي شغالين فيها بس، صح. السياحه دي لكل الناس اللي موجوده. احنا كنا بنكسب 2011 بنتكلم في 13 مليار دولار. صدقوني دول كانوا التحويل المباشر من البنوك. يعني ده اللي اتحصل في دفاتر الدوله. صحيح. التحويل البنوك اكتر من كده اكيد بكتير طبعا. يعني احنا بنتكلم في مصاريف بقى هنا، ازازه حاجه ساقعه غير مباشره، بسكوت مش عارف ايه ايه، كل ده مش محسوب. صح. احنا بنتكلم في اللي دخل دفاتر الدوله 12 مليار دولار. وساعتها طبعا الدولار هينزل، الاسعار بالتالي هتنزل. ده هي بالنسبه لهم الاسعار دلوقتي رائعه، يعني بعد التعويم بالنسبه لهم قياسا بالدولار. وقبل التعويم كمان هو الفكره ان هم العمله بتاعتهم اقوى. طب احنا عايزين نرجع زي زمان، عايزين ننزل اسعار. خلاص ساعدونا دلوقتي، مش محتاجين ننزل اصلا. لا احنا مش محتاجين ننزل اسعار دلوقتي، ولكن احنا نساعد نفسنا، نستضيف الناس دي بابتسامه، نحاول نشجع ونقف حوالي الجهود اللي معموله. عندنا مشكلة ان احنا كل واحد عايز يقول رأيه وان هو الصح على طول. لا صدقوني في شغل موجود، وان شاء الله الفترة الجاية تبقى احسن بكتير يا رب. ان شاء الله. مصر التي في خاطري وفي فمي، احبها من كل روحي ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي، احبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزم ذا يحبها، حظي لها بني الحمى والوطن، من منكم يحبها مثلي انا، مثلي انا. يحبها رجعنا من تاني لضيفنا الكريم الخبير المرشد السياحي حسام نجم. يتبقى لينا أستاذ حسام دقيقتين، شايف مصر اللي جاية ايه؟ مصر اللي جاية وكخبير سياحي ما هو بأمانة دي أنا مواطن مصري في الأول وفي الآخر، ولادي قاعدين فيها وعايز مصر تبقى احسن. لا اصل احنا ساعات بنتهم ان احنا بس بنجمل الصوره يعني انت عارف بقى حضرتك باقي الموضوع عليك دور طبعا في الاذاعه المصريه، وده طلب ورجاء ان انتوا زي ما انا قلت المستمعين الكرام لازم يعملوا، انتوا كاذاعه لازم بقى تبداوا ونبدا من جديد كلنا. نبدا ازاي؟ تبداوا تدوا تعليم للناس، مش تعليم يعني اوامر، لا تذكروا الناس بالحاجات اللي احنا ممكن ننساها. ما هو ده فعلا بيتم. حضرتك عارف الفتره دي احنا بنعملها بقى لها كام سنه؟ يعني احنا اكتر من 5-6 سنين واحنا الفتره دي بتذاع من خلال موجات البرنامج العام فتره خاصه بالسياحه كل يوم خميس. مش كفايه يوميا؟ يوميا. ما هو انا خبير سياحي ما هو انكلودنج او ضمنيا بتلاقي في كل فتره في خبر، في معلومه، في شيء يعني خاص بعالم السياحه. ده حقيقي. دور الاذاعه المصريه، الإذاعة الأم، الإذاعة اللي تربينا عليها، البرنامج العام، أو البرنامج العام طبعا أنا أقصد البرنامج العام لازم يرجع تاني أقوى من الأول. لازم يبقى على طول في برامج تثقيفية، برامج إرشادية، برامج توعي المواطن يعني إيه مصر. بلدنا جميلة والله العظيم. مزبوط. يعني واللي جاي أحسن بكتير، وإن شاء الله خير بإذن الله يا رب. إن شاء الله. حضرتك نورتنا وسعدنا جدا بلقائك، رغم أنه كان لقاء قصير. أنا سعيد عشان وزارة الداخلية والبيان اللي احنا أذعناه. نشكر حضرتك جدا ضيفنا الكريم. نشكر طبعا حضرتك الخبير السياحي حسام نجم، نورتنا يا فندم، وإن شاء الله أكيد أكيد لازم في لقاءات جاية إن شاء الله. فوز بإذن الله. إحنا أسعد يا فندم. وإلى هنا وانتهى هذا اللقاء في عالم السياحة. شكرا لرئيس التحرير أحمد دياب، وأيضا لأماني هلال على هندسة الهواء، وشكرا لياسمين شاهين. نشكرك، وأيضا شكرا لك الزميلة إيمان عبد الحليم، وشكرا لمخرج اللقاء علي عبد العال. والخميس القادم يتجدد اللقاء وعالم السياحة.